بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتابه السنن ذكر الاختلاف على شعبة عن قتادة في الحديث. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عورة تحدث عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا فرغ قال سبحان الملك القدوس ثلاثا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في آخر الوتر وقراءة الوتر وآخر التطوعات كلها، وسيذكر ما بقي منه قريبا إن شاء الله. يقول حدثنا ذكر الاختلاف على شعبة، ذكر الاختلاف على شعبة عن قتادة، يعني اختلاف على شعبة الحاله، واليوم أضم إليه قتادة، أن الاختلاف على شعبة عن قتادة كثير من الرواة. يقول أخبرنا محمد بن بشار، يقول أخبرنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة قال عن قتادة قال سمعت عزرة يحدث عن سعيد بن عبد الرحمن. يقول سمعت عزرة يحدث عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة قال عن أبيه، يعني سعيد عن أبيه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بسبح ويقرأ بالكافرون ويقرأ بقل هو الله أحد. هو حديث عبد الرحمن بن أبزة ما تغير من الليلة الماضية، ترى لنا قريب 7 أحاديث أو 8 أحاديث عن عبد الرحمن بن أبزة، والليلة أتى بهذا الحديث، إنما قصده الرواة الرجال، لأن إذا ما عرفنا الرجال ما عرفنا الحديث، ما عرفنا السند. إذا ما عرفنا الرجال وعرفنا سند الحديث ما نعرف الحديث هو صحيح ولا سقيم ولا. فلهذا الأئمة رحمهم الله يحرصون على معرفة الرجال أول. فإذا عرفت الرجال، إذا قال لك واحد الحديث هذا ضعيف، قل منهم رجاله، أعطنا رجاله نبين لك هو ضعيف ولا صحيح، منهم الرجال، أعطنا الرجال سند رجل سند من أهل الحديث أعطنا رجاله نعرفه. فإذا جاءنا الرجال عرفناهم، فهذا الأئمة يحرصون على السند أن يكون صحيحا. فإذا اختلف على شخص قالوا اختلف على فلان، فلان قال كذا وفلان قال كذا فاختلف عليه، معناه أنه قد يكون حجة وقد لا يكون حجة. نعم. قال رحمه الله مرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عبد الرحمن بن أبزة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا فرغ قال سبحان الملك القدوس ثلاثة ويمد في الثالثة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور الكوسي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة قال حدثنا زرارة. هنا زرارة والحديث الأول عن عزرة، اختلف اللفظ، قتادة روى عن هذا أو روى عن هذا أو روى عن الاثنين، فيأتي تصحيحه. قال ثم قال نعم عن زرارة عن عبد الرحمن بن أبزة عن زرارة عن عبد الرحمن بن أبزة حذف سعيد، ولد عبد الرحمن بن أبزة حذفه هنا وأتى بزرارة بدل سعيد. نعم عن عبد الرحمن بن أبزة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بسبح كما مضى، المتن واحد تكرر 7 مرات أو 8 مرات، المتن هو إنما الخلاف في السند، وأي السندات نمسك سيأتي يعني يأتينا النسائي بالفصل في هذا. يقول أنه قرأ بسبح في الأولى وبقل يا أيها الكافرون في الثانية وبقل هو الله أحد في الثالثة. نعم. قال رحمه الله مرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة عن عبد الرحمن بن أبزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى قال فهما شبابه، فرواه عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين قال أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا شبابه عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بسبح اسم ربك الأعلى قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا تابع شبابه على هذا الحديث. قال فهو يحيى بن سعيد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى العنزي الزمن قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال قال سمعت قتادة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة عن زرارة عن زرارة عن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الرحمن بن أبزة بمعنى الحديث الأول سبح والكافرون وقل أيها الكافرون. الحديث واحد المتن واحد السندات التي تختلف أحد يقول عن هذا الرجل وأحد يقول عن هذا الرجل ولكن سيأتي الفصل في هذا إن شاء الله. نعم. خالفهما شبابه فرواه عن شعبة عن قتادة خالفهما شبابة بن ثور خالفهما فرواه عن شعبة عن قتادة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن زرارة بن أوفى عن عمران, عن عمران بن حسين أتانا بصحابي آخر غير عبد الرحمن بن أبزة أتانا بعمران بن حسين رضي الله تعالى عنه. قال نعم قال واللفظ المتن واحد. صلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقرأ سبح في الأولى وقل أيها الكافرون في الثانية وقل هو الله أحد في الثالثة. هذا حديث عمران بن حسين لكنه ما ثبت الحديث عن عمران أن الصحابي الحديث عمران ما ثبت هذا. نعم. قال أخبرنا بشر بن خالد ثم قال أخبرنا بشر بن خالد قال أخبرنا شبابه قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين. يقول أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله لا أعلم أحدا وافق شبابه على روايته عن عمران بن حسين يعني أن الصحابي ليس عمران بن حسين وإنما الصحابي ابن أبزاء. نعم. خالفه يحيى بن سعيد وخالفه يحيى بن سعيد القطان فقال حدثنا ما ذكره. قال رحمه الله ورنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقرأ رجل بسبح اسم ربك الأعلى فلما صلى قال من قرأ بسبح اسم ربك الأعلى قال رجل أنا قال علمت أن بعدهم قال جنيها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال عن شعبة عن شعبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا زرارة بن أوفى قال عن عمران بن حسين عن عمران بن حسين أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا. نعم. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقرأ رجل بسبح اسم ربك الأعلى. يقول عمران بن حسين إن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر فسمع فقرأ رجل خفية ما بين شيء فقرأ رجل سبح اسم ربك الأعلى والرسول يقرأها في الظهر لكنه لما سلم عليه الصلاة والسلام قال من قرأ بسبح قال رجل أنا قال علمت أني أخالج في الصلاة يعني أخالط في الصلاة أنا أقرأ وإنت تقرأ تأخذ عليه القراءة ما دام رجل أنا أقرأ وأنا وناس من وراء يقرأون نفس الصورة اللي أقرأها علمت أني أخالج في الصلاة. إذن عمران بن حسين حديثه ليس في الوتر وإنما في صلاة أخرى. هذا الصحيح. نعم. باب الدعاء في الوتر. قال رحمه الله برنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريدة عن بريد عن أبي جوزاء قال قال الحسن رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر في القنوت قال اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. يقول النسائي رحمه الله باب الدعاء في الوتر. إذا أوترت الإنسان وأتيت على الركعة الأخيرة من الوتر الثالثة ثم ركعت ورفعت من الركوع ما الذي تقول حينئذ؟ إذا كنت وحدك الإنسان ما الذي تقول؟ يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص السلام قال عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا بريد بن أبي بردة قال حدثنا أبو الجوزة أوس بن عبد الله الربعي قال قال حدثنا الحسن. نعم. قال علمني رسول الله الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول علمني الرسول عليه الصلاة والسلام جده علمني الرسول عليه الصلاة والسلام كلمات أقولهن في وتري، يعني إذا رفع من الركعة الأخيرة ما الذي تقول من الدعاء؟ إذا رفعت رأسك، إذا كبرت وركعت ثم رفعت من الركوع في الركعة الثالثة، ما الذي تقوله؟ قال إنه علمه: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، إلى آخر الدعاء. علمه هذا الدعاء، وعلمه دعاء آخر سيأتي. وأما الذي في مسلم فهو علمه علي للحسن. صحيح مسلم روى حديث: اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وفيك منك لا أشكو ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا في صحيح مسلم، لكن علمه علي كما سيأتينا. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب أن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن علي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر. قال: قل اللهم اهدني في من هديت، وبارك لي فيما أعطيت، وتولني في من توليت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت، وصلى الله على النبي محمد. يقول النسائي رحمه الله في المعنى، في معنى أن الرسول علم الحسن الدعاء، يقول: حدثنا محمد بن سلمة، محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب عبد الله قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال عن موسى بن عقبة، عن موسى بن عقبة قال حدثنا عبد الله بن علي، عبد الله بن علي بن أبي طالب عن الحسن رضي الله تعالى عنه، عن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، إلى آخر الدعاء. ثم قال: اجعلها في وترك. وقال إنه علمه الحسن والحسين، ويقال علمها الحسن وحده، وقال: اجعلوها في وترك، اجعل هذا الدعاء في دعائك في وترك، لا أوترتها. قال رحمه الله: مرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا سليمان بن حرب وهشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب قال وهشام بن عبد الله قال حدثنا وهشام بن عبد الملك، وهشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة قال عن هشام بن عمرو، عن هشام ابن عمرو، ابن عمرو قال عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال حدثنا علي بن ابي طالب، علي بن ابي طالب انه سمع النبي عليه الصلاه والسلام يقول: اللهم ان في دعاء الوتر: اللهم ان اعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. انظر: اللهم ان اعوذ برضاك من سخطك، لاحظ: اعوذ برضاك من سخطك، انت تسخط علي، اعوذ بالرضا. اللهم ان اجعل رضاك عني وقايه من سخطك، لا تسخط علي، اذا رضيت عني فلا تسخط علي. اللهم اعوذ برضاك من سخطك، واعوذ بمعافاتك من عقوبتك، اعوذ بعافيتك ومعافاتك لي ان تعاقبني يا ربي، واعوذ بك منك، اعوذ بك وبعظمتك وكبريائك منك يا ربي، واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. علي يقول كان الرسول يقول هذه الكلمات، والذي في صحيح مسلم أن الرسول علم هذه الكلمات الحسن أيضا، وقال اجعلها في وترك، هذه الكلمات الأخيرة في صحيح مسلم. نعم. ترك رفع اليدين في الدعاء في الوتر. قال رحمه الله: قلنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. قال شعبة: فقلت لثابت: أنت سمعته من أنس؟ قال: سبحان الله. قلت: سمعته من أنس؟ قال: سبحان الله. يقول النسائي رحمه الله: ترك رفع اليدين يعني في غير الاستسقاء كما ورد عن أنس. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن شعبة بن الحجاج قال سمعت ثابت بن أنس ثابت البناني يحدث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول إن أنس يقول لم يرفع الرسول عليه الصلاة والسلام يديه بشيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، لأن الاستسقاء يطلب في تحويل الحالة من حال إلى حال، فيرفع يديه منكسة بهذا الشكل أو يرفع حتى يرى بياض إبطيه، إذا رفع من شدة رفعه في الاستسقاء يرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام، فحين يرفعها منكسة لينقلب الحال من حال إلى حال. هذا كلام أنس رضي الله عنه، وأنس ينفي الشيء اللي ما علمه اللي ما وقف عليه ينفيه، لكن ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الرسول رفع يديه بعد صلاة التطوع، التطوع إذا صلى كان يرفع يديه ويفتح بهما وجهه في ثلاثة أحاديث عن عمر وأبي موسى الأشعري وعائشة رضي الله تعالى عنها أنه يرفع يديه هكذا ثم يمسح بهما وجهه، ثلاثة أحاديث وردت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي موسى الأشعري وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، واثنين منها رواه أبو داود والثالث رواه الترمذي رحمه الله ورضي عنه. الشاهد أن الرسول رفع يديه في حالات كثيرة، لكن أنس ينفي اللي يعلم أنه ما علم أن الرسول رفع يديه إلا في الاستسقاء، هذا ينفي اللي ما علم، ما الأشياء اللي ما علمه ينفي واللي علمه أخبر به. الشاهد أن الرسول ما كان يرفع يديه في الوتر، في الوتر يرفع يديه ما كان يرفع يديه كما قال أنس رضي الله تعالى عنه، حتى في الدعاء يعني ما كان يجتمع الرسول مع الناس ويقنط في دعاء في وتر، ما كان يوتر مع جماعة عليه الصلاة والسلام، إنما أقام صلى الزيام 4 ليالٍ ثم اختفى ولم يصلي بعدها إلا ليلة القدر كما ثبت في الصحيحين. ليلة القدر صلى مع الجماعة كان وأتى بأهله وحزب نفسه ورؤية أن هذه الليلة ليلة القدر، فجمع الناس فيها وصلى بالناس، وإلا فلم يصلي تراويح ولم يصلي زيام إلا 4 ليالٍ. لكن فعل عمر رضي الله عنه امتدادا لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فعل عمر وأمره لأبي بن كعب أن يصلي بالناس 20 ركعة تراويح هذا امتدادا لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فما فعله الرسول ولو 4 ركعات لقام بهم وتروح 4 تسليمات كفى أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام، عاد كنا نزيد إلى 20 ركعة أو ننقص ما دام الأصل موجود عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو سنة، كما قال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، لأنه من سنة الرسول، سنة هذين الاثنين من سنة الرسول، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده أيضا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، كل شيء يفعله الخلفاء الراشدون بعد الرسول فإنها من سنة الرسول، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور كما روى النسائي وغيرهم. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يرفع يديه في الوتر ولا كان يوتر جماعة، يوتر وحده عليه الصلاة والسلام، يوتر كما قالت عائشة يوتر آخر الليل في المسجد وتسمعه وهي في حجرتها أنه يقرأ القراءة القرآن ويوتر بإحدى 10 ركعة، لكنه يقول في وتره دعاء أو يمد يديه في الوتر ما ثبت هذا. قال شعبة فقلت لثابت أنت سمعته من أنس؟ قال سبحان الله. يقول شعبة فقلت لثابت حدثك به أنس، متأكد يعني؟ قال ثابت سبحان الله، يعني تتهمني؟ سبحان الله حتى تتهمني. قال سمعته من أنس؟ قال سبحان الله سبحان الله، يعني تشك بي أو تتهمني، يعني استعظاما، لأن شعبة شك بثابت، يعني ما قصد الشك، شعبة ما قصد الشك بثابت ولكن بيتأكد سمعت هذا الكلام من أنس وقال سبحان الله سبحان الله تشك بي. نعم. باب قدر السيدة بعد الوتر. قال رحمه الله ورنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن روان عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة فيما بين أن يفرق من صلاة العشاء إلى الفجر بالليل سوى ركعتي الفجر ويسجد قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. يقول النسائي رحمه الله باب قدر السجود في الصلاة، في صلاة في قيام الليل، في صلاة الليل. يقول رحمه الله حدثنا يوسف بن سعيد، يوسف بن سعيد بن سعيد قال حدثنا حجاج، حجاج بن محمد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل قال حدثني عقيل بن خالد قال حدثني ابن شهاب الزهري قال عن عروة عن عائشة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر ما بين صلاة العشاء، يعني لا صلى العشاء أحيانا يتقدم يقدم الوتر، وأحيانا وسط الليل، وأحيانا يؤخره، كما ورد في الليلة الماضية أنها تقول أوتر من أول الليل وأوتر من أوسطه وأوتر من آخره. فهو عليه الصلاة والسلام أحيانا بعد العشاء وأحيانا في وسط الليل وأحيانا آخر الليل، وهذا الذي ثبت، هذا الذي داوم عليه عليه الصلاة والسلام حتى لقي بربه، أنه ينام ثم يقوم آخر الليل ويصلي 11 ركعة، السجدة منهن إذا سجد يسجد ويدعو ربه قدر قراءة 50 آية، قد السجدة الواحدة قدر قراءة 50 آية. معنى هذا أنه إذا قام آخر الليل وصلى التراويح 11 ركعة وسجد سجوده قدر 50 آية كل سجدة، معناها أن الفجر يطلع وهو ما انتهى عند التسليمة الأخيرة، ثم بعد ذلك يصلي صلاة الفجر راتبة الفجر، ثم يضطجع ثم يؤذن للصلاة. نعم. التسبيح بعد الفراغ من الوتر وذكر الاختلاف على سفيان فيه. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم عن سفيان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل الله أحد، ويقول بعدما يسلم سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس 3 مرات يرفع بها صوته. يقول النسائي رحمه الله التسبيح قبل بعد الوتر، تسبيح رب العالمين يسبح الله بعد صلاة بعد انتهائه من الوتر، يذكر الله ويرفع بها صوته. يقول النسائي رحمه الله الاختلاف على سفيان والاختلاف باب ذكر الاختلاف على سفيان. يقول حدثنا أحمد بن حرب أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم القاسم قال حدثنا سفيان سفيان الثوري قال عن زبيد اليامي عن زبيد اليامي قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة أن عبد الرحمن بن أبزة رضي الله تعالى عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويقرأ بسبح بالأولى وبقول يا أيها الكافرون في الثانية وبقول هو الله أحد في الثالثة، ثم يسلم ويقول سبحان الملك القدوس 3 مرات يرفع بها صوته. فهذا التسبيح الذي ذكر النسائي أن الرسول يسبح بعدما ينتهي من الوتر. نعم. لأن التسبيح الصلاة كما فهم بعض الناس، التسبيح هو ذكر الله، إذا سلم الإنسان يذكر الله سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس 3 مرات، يسبح الإنسان تسبيح لفظا لأنه تسبيح سبحة كما يظن بعض الناس أنها صلاة، ويصلي الرسول ما يصلي بعدما يوتر لأنه نهانا عن الصلاة بعد الوتر، قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فلا ينقض وتره عليه الصلاة والسلام ولا يخالف قول فعله قوله، ما يمكن هذا، وإنما يسبح بلسانه يسبح رب العالمين سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس. قال رحمه الله برنا أحمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد عن سفيان الثوري وعبد الملك بن أبي سليمان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ويقول بعدما يسلم سبحان الملك القدوس 3 مرات يرفع بها صوته. قال فهما أبو نعيم ورواه عن سفيان عن زبيد عن زر عن سعيد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن يحيى أحمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد محمد بن عبيد قال حدثنا سفيان الثوري وعبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا زبيد اليامي زبيد اليامي قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن أبسة المتن هو أن الرسول صلى بيقول سبح وبيقول يا أيها الكافرون وبيقول هو الله واحد، ولما سلم ذكر الله تعالى وتقدس علنا يرفع صوته سبحان الملك القدوس 3 مرات يرفع بها صوته يسمعه الناس كافة. نعم. ويسمى تسبيح هذا. نعم. قال عبد الرحمن خالفهما أبو نعيم رواه. يقول النسائي خالفهما أبو نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري رحمه الله خالف هذا الحديث هذا السند خالفهم بهذا السند، فأتى بشخص آخر أدخله مع السند قال حدثنا قال رحمه الله أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي نعيم عن سفيان عن زبيد عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فإذا أراد أن ينصرف قال سبحان الملك القدوس ثلاثة يرفع بها صوته. قال أبو عبد الرحمن أبو نعيم أثبت عندنا من محمد بن عبيد ومن قاسم بن يزيد وأثبت أصحاب سفيان عندنا والله أعلم يحيى بن سعيد القطان ثم عبد الله بن المبارك ثم وكيع بن الجراح ثم عبد الرحمن بن مهدي ثم أبو نعيم ثم الأسود في هذا الحديث. ورواه جرير بن حازم عن زبيد فقال يمد صوته في الثالثة ويرفع. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله. النسائي رحمه الله له شيخان كل واحد منهما اسمه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم هذا البخاري رحمه الله والثاني أبوه ابن علية إسماعيل بن علية اسمه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم هذا بن علية أيضا من مشايخ النسائي رحمه الله الكل اثنين كلا الاثنين من الثانية عشر من الحادية عشر من الطبقة الحادية عشر الاثنين سواء محمد بن إبراهيم محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم بن علية أبوه أبو ابن علية والثاني البخاري رحمه الله كلا الاثنين من الحادية عشر من الطبقة الحادية عشر والذي بين يدينا هذا هو البخاري رحمه الله يروي عن أبي نعيم أبو نعيم الفضل بن دكين هو شيخ البخاري مباشرة قال عن أبي نعيم قال حدثنا سفيان الثوري قال عن زبيد اليامي قال حدثنا ذر بن عبد الله المرهبي صاحبنا في الليلة الماضية قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بسبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ثم رفع صوته بالتسبيح والتهليل لرب العالمين سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يسمع العالم كلهم يسمع أهل المسجد بكاملهم. نعم قال أبو عبد الرحمن أبو نعيم أثبت عندنا من محمد بن عبيد. يقول أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله أبو نعيم شيخ البخاري الفضل بن دكين أثبت عندنا من محمد بن عبيد ومن قاسم بن يزيد يعني أبو نعيم أثبت وأرجح بالحديث من الاثنين قاسم بن يزيد ومحمد بن عبيد لكن يحيى القطان أثبت بسفيان من وأثبت أصحاب سفيان عندنا والله أعلم يحيى بن سعيد القطان أثبت أصحاب سفيان تلاميذ سفيان أثبتهم في سفيان حقيقة يحيى بن سعيد القطان وعبد الله بن المبارك مع أن المبارك مقدم على القطان أحيانا قال عبد الله بن المبارك يحيى بن سعيد القطان وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي ثم أبو نعيم اللي بين يدينا هذا ثم بعد ذلك تلاميذه الباقين لكن أثبتهم بسفيان الثوري وأنهم ملازمون سفيان وحقيقين به وإذا أخذوا عنه فهو حقيقة هؤلاء الأربعة والخمسة. نعم قال رحمه الله أخبرنا حرمي بن يوسف بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا جرير قال سمعت زبيد يحدث عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يمد صوته في الثالثة ثم يرفع. يقول النسائي رحمه الله حدثنا حرمي ابن يوسف قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا زبيد اليامي قال عن ذر بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة الحديث وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بسبح في الأولى وبيقول له يا الكافرون في الثانية وبيقول هو الله أحد في الثالثة ثم إذا سلم رفع صوته بالتسبيح وهو سبحان الملك القدوس يمدها سبحان الملك القدوس ثم يرفع صوته عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أنه من السنة الإنسان إذا قضيت وترك الإنسان وأوترت به وأنك تقرأ بالأولى بسبح اسم ربك الأعلى وبالثانية قل أيها الكافرون وبالثالثة قل هو الله أحد وتداوم على هذا جميع وترك الإنسان التي توتر به سواء في رمضان أو في غيره، سواء في رمضان أو في غير رمضان، إذا كنت توتر الإنسان وحدك في بيتك أو توتر بجماعة وأنت إمام فتلتزم ما التزمه الرسول، وسبح اسم ربك الأعلى في الأولى، وقل يا أيها الكافر في الثانية، وقل هو الله أحد في الثالثة في رمضان. أما إذا كنت وحدك ففي حتى في غير رمضان إذا كنت تصلي وحدك فالتزم هذه الثلاث سور حتى لو كنت وحدك، ثم إذا سلمت إن كنت في جماعة فارفع صوتك بالتسبيح سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، وإن كنت في بيتك فارفع صوتك فيها ولو كنت في بيتك الإنسان، لأن هذا الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله برنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا فرغ قال سبحان الملك القدوس. أرسله هشام وأخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي عامر عن هشام عن قتادة عن عروة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر. وأما أبو المثنى فيقال له أبو موسى العنزي، هذا محمد بن المثنى الزمن المقعد، قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة قال حدثنا عزرة قال عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة أنه قال حفظ الرسول وهو يصلي مع الرسول حفظ قوله سبح اسم ربك الأعلى في الأولى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد، ثم إذا سلم رفع صوته بذكر الله بالتسبيح سبحان الملك القدوس ثلاث مرات. نعم. ثم قال أرسله هشام. يقول النسائي أرسله هشام. نعم. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل. قال حدثنا أبو عامر العقدي. قال حدثنا هشام ابن هشام بن عبد الله الدستوائي سنبر قال حدثنا قتادة قال حدثنا عروة بن الزبير قال عن سعيد بن عبد الرحمن عن سعيد عزرة ما عروة بس يقول خالفه لا بد من الخلاف هشام بن عبد الله الدستوائي خالف اللي روى عن قتادة أرسل الحديث عن سعيد بن عبد الرحمن ان النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن عن سعيد بن عبد الرحمن ان النبي فعل كذا وكذا، لكن ما ارسل كان فيه عبد الرحمن ما هو فيه، كان فيه عبد الرحمن بن أبزة فليس هناك ارسال، ثم عن سعيد عن النبي عليه الصلاه والسلام عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم عن سعيد عن النبي عليه الصلاه والسلام ارسله عروه يقول ارسله عن هشام بن عبد الله الدستوائي عن هشام يروي عن قتاده عن عروة عن سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معنى الإرسال أنه أرسله عروة أرسل الحديث ما نصه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، هشام ابن عبد الله أرسل الحديث ما اسنده إلى الرسول، لكن الحديث مسند من سندات كثيرة من رجال كثير. نعم. باب إباحة الصلاة بين الوتر وبين ركعتي الفجر. قال رحمه الله أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا محمد يعني ابن المبارك الصوري قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام أن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقالت كان يصلي 13 ركعة 9 ركعات قائما يوتر فيها وركعتين جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فركع وسجد يفعل ذلك بعد الوتر، فإذا سمع نداء الصبح قام فركع ركعتين خفيفتين. يقول النسائي رحمه الله باب إباحة الصلاة بين الوتر وركعتين إباحة الصلاة بين صلاة الوتر يعني بين الأذان والإقامة أذن المؤذن بين الوتر وبين ركعتي الفجر إباحة الصلاة بين الوتر وبين ركعتي الفجر يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبيد الله بن فضالة عبيد الله بن فضالة قال حدثنا محمد بن المبارك محمد بن المبارك قال حدثنا معاوية بن سلام أو سلام قال يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير الطائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم قال أخبرني أبو سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن وتر الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت إنه كان يتر بثلاث عشرة هذا كله ما ثبت عن عائشة ما ثبت أنه صلى 13 ولا شيء إنما صلى 11 أو 9 أو 7 أو شيء من هذا ورد عنها وعن أم سلمة أنه صلى بتسع ثم رجع إلى 7 ثم إلى 5 أما دوم عليه حتى لحق بربه هو 11 ركعة ما زاد ولا نقص وأما الركعات التي بعد الوتر فيتنقض الوتر لو كان يصلي قاعدا أو يصلي غير الوتر لحط جعله بعد الوتر لأنه أمرهم أمر الصحابة رضي الله عنهم وأمر الأمة كلها أن يجعلوا آخر صلاة بالليل وترا لا تنقض وترك الإنسان الليل لابد من وتر والوتر هو أنك لا تنقضه ولا تصلي عليه ولهذا لدخل الإنسان المسجد في يومنا هذا أو ترتهي الإنسان في بيتك ثم أتيت ودخلت المسجد والمؤذن لم يؤذن ما تصلي لأنك تنقض وترك الإنسان تعمل تبقى حتى يؤذن المؤذن ثم تصلي تحية المسجد وتصلي الراتبة إن شئت هكذا وإلا فإنك تنقض الوتر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا أخبر الرسول بهذا ولا يمكن فعله اللهم إلا إن كانت خصوصية له ولكنه لم يأتنا شيء وخصص هذه الكلمة هذه الصلاة ما أتانا شيء الخصوصيات 700-500 خصوصية ما ورد فيها أنه كان يصلي خاصا به بعد الوتر ما ورد هذا فعائشة تقول كان يصلي من الليل 13 ركعة يوتر منها بتسع يوتر منها بتسع ثم يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يصلي ركعتين إذا أذن المؤذن بعدما يؤذن المؤذن يصلي صلاة الفجر يعني راتبة الفجر. قال رحمه الله المحافظة على الركعتين قبل الفجر. قال رحمه الله ورنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو 4 ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر. قال فهو عامة أصحاب شعبة ممن روى هذا الحديث ولم يذكروا مسروقا. قال أخبرني أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد أنه سمع أباه يحدث أنه سمع عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو 4 قبل الظهر وركعتين قبل الصبح. قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب عندنا وحديث عثمان بن عمر خطأ والله أعلم. يقول النسائي رحمه الله باب المحافظة على الركعتين باب المحافظة على الركعتين قبل الفجر يعني الراتبة راتبة الفجر تحافظ عليه الإنسان سواء كنت مسافرا أو في مدينة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي الوتر ويصلي راتبة الفجر في السفر والحضر سواء حاضر أو بادي سواء سافر أو جلس في المدينة يصليهما الاثنين هؤلاء كان يلازم عليهما عليه الصلاة والسلام في السفر والحضر ما يتركهما. فالمسلم لازم يصلي الوتر حتى في السفر ويصلي ركعتي الفجر الراتبة حتى في السفر لأنه الرسول لازم عليهما فالمسلم يلازم عليهما. أما بقية التطوعات فلك أن تحذفهما الإنسان بقية التطوع إذا سافرت فلك أن تحذفهما لأنه سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن ليش أن نقصر الصلاة قال رخصة أرخص الله لكم صدقة تصدق الله لكم بها حاجة فلا حاجة إلى النوافل مدام الله رخصنا بهذا وأعطانا صدقة من عنده ورخص لنا بأن نصلي الرباعية ركعتين كفى هذا فلا حاجة أن نصلي ونجتهد إلى نوافل والله رخص لنا بالفرائض. فالشاهد يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن إبراهيم بن محمد عن إبراهيم بن محمد التيمي عن أبيه إبراهيم نعم عن مسروق عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان لا يدعو 4 ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر كان لا يدعو 4 ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر. هذا مما يدلنا على الذي قال أنس بن مالك يقول أنه ما صلى الضحى ما ثبت عنه، أو عائشة تقول ما صلى الضحى، هنا تقول إنه لازم عليه الصلاة والسلام أربع ركعات قبل الظهر، ولازم على ثنتين قبل الفجر وهي الراتبة، أربع ركعات قبل الظهر هذا لازم عليهن، لكن ما تسمى الضحى. الأربع الركعات اللي تذكر عائشة هنا ليست صلاة الضحى، وإنما هو راتبة الظهر، راتبة الظهر. فأحيانا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصليها كالظهر، يعني يجلس ثم يقوم بلا تسليم، ثم يأتي أربع ركعات قبل الظهر، أحيانا يصليها سواء بمثل الظهر، يجلس ويتشهد ثم يقوم ويأتي بركعتين، يصلي ركعتين ثم يجلس ثم يقوم ويصلي ركعتين ثم يسلم، يعني مثل الظهر. وأحيانا يسلم بين كل ركعتين، ركعتين ركعتين وركعتين ثم يسلم، يعني أربع، كان يداوم على أربع قبل الظهر. معنى هذا أن الرواتب تصير 12، إذا قلنا إذا صليت الإنسان أربع ركعات قبل الظهر وثنتين بعده وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر صارت 12 ركعة، صار الرواتب 12 ركعة، ولكنها ثابتة 10، لكن إن صليت 12 فلا كذلك، حبيت أن تجعلها 12 فلا كذلك، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى أربع ركعات قبل الظهر وصلى ركعتين بعد الظهر، وأحيانا يقال إنه صلى أربع ركعات بعد الظهر، لكن ما ثبت هذا. اللي ثبت قبل الظهر أربع، وبعد الظهر 2، وبعد المغرب 2، وبعد العشاء 2، وقبل الفجر 2، صاروا 12 ركعة. فأنت حر تصلي 12 ركعة راتبة، تصلي 10 هي الرواتب. نعم. قال خالفه عامة أصحاب شعبة ما روى هذا الحديث. يقول خالفه عامة أصحاب شعبة ما رووا هذا الحديث، يعني ما رووا أن الرسول أن الرأن ولم يذكروا فيه مسروق، ما ذكروا مسروق بن الأجدع، لأن السند فيه مسروق بن الأجدع الهمداني هو الذي سأل عائشة وأخبرته. قال أخبرني عبد الله أحمد بن عبد الله. يقول أخبرني أحمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا إبراهيم بن محمد، إبراهيم بن محمد قال عن أبيه محمد، عن أبيه محمد قال أنه سمع عائشة، أنه سمع عائشة تقول هذا القول، يعني لازم أربع قبل الظهر إلى آخره. قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب عندنا وحديث عثمان بن عمر خطأ. يقول هذا الصواب عندنا وحديث عثمان بن عمر بن عثمان خطأ، اللي سبق الأول السند الأول. نعم. قال رحمه يعني المسروق ما هو موجود، الذي التصحيح ما هو بالمتن، التصحيح بالسند، النسائي يصحح السند الأخير أن مسروق ليس موجود، وإنما الحديث عن محمد بن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله مرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده عن سعيد عن قتاده عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة بن سليمان الضبي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا زرارة بن أوفى قال عن سعد بن هشام بن عامر أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن متر الرسول وصلاته وغيرها وصلاة الراتبة الفجر، فقالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ركعة الفجر اللي قبل الفجر الراتبة راتبة الفجر خير من الدنيا وما عليها، أو قالوا ما فيها. باب وقت ركعتي الفجر. قال رحمه الله ورنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة. قال وأخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخبرتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق قال حدثنا باب وقت ركعتي الفجر يعني متى وقتها ركعتي الفجر الراتبة متى وقتها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه عبد الله بن عمر عن حفصة بنت عمر بن الخطاب أخته شقيقته قالت نعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نودي للصلاة الصبح قصع ركعتين خفيفة. تقول حفصة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نودي يصلي في الليل فإذا نودي لصلاة الفجر ركع ركعتي فجر ثم اضطجع كما ورد في الصحيحين ثم ناداه بلال لصلاة الفريضة. نعم. قال وأخبرنا محمد بن منصور. ثم قال النسائي وأخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان. سفيان قال حدثنا عمرو. عمرو قال عن الزهري. عن الزهري قال حدثنا سالم. سالم مولى ابن عمر. سالم ابن عمر ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حفصة. عن حفصة أيضا أنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل ثم إذا طلع الفجر أو ترى بصلى إذا طلع الفجر صلى ركعتين الفجر ثنتين ثم اضطجع ثم يناداه بلال للصلاة قام وصلى عليه الصلاة والسلام. هذا هو الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام يوتر أما ب11 أو ب13 كما ورد عن أم سلمة وابن عباس أو ب9 أو ب7 أو ب5 سردا أو ب3 مثل العشاء المغرب أو سردا أو يسلم بينهما. كل هذا كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك إذا طلع الفجر عليه وهو يصلي الوتر انتهى وتره بعد ذلك طلع الفجر عليه صلى ركعتي الفجر أحيانا وهو قائم وأحيانا وهو جالس ثم يأتيه بلال يؤذنه بصلاة الفريضة. نعم. على الضجاء بعد ركعتي الفجر على الشق الأيمن. قال رحمه الله ورنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن تبين له بعد أن تبين الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن. يقول النسائي رحمه الله باب الاضطجاع بعد راتبة الفجر بعدما يصلي ركعتي الفجر يضطجع على شقه الأيمن هكذا ثم يجعل يده تحت أسد أو يجعل بهذا على مخدة أو شيء من هذا يضطجع حتى يؤذنه بلال ثم يأتيه بلال فيقول الصلاة يا رسول الله فيقوم ويصلي بالناس الفريضة. ابن حزم رحمه الله جعلها إذا لم تضطجع الإنسان بعد صلاة الفجر راتبة فالراتبة ما تصحت أنت ما صليت راتبة ذلك اليوم. هذا ما قاله لكن الجمهور على خلاف هذا الكلام إن شئت لأنها سنة الرسول فعلها سنة ولا أمرنا بها فعله وفعله قد يكون سنة وقد يكون فعله عليه قد يكون خاص به. هذا الشيء لو حتى لو كان خاص به أو ما هو خاص ما هو تشريع لكن أنت الإنسان إن أردت أن تضطجع بعد الركعتين فلك وإما اضطجعت فهو سنة إن فعلت فلك أجر وما فعلت عليك شيء. الشاهد أن كنا نجيبها وكنا نبطل الصلاة إذا ما فعلتها هذا شوي فيه تعمق وفيه تأثر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن منصور. عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عياش. علي بن عياش قال قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة. شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال قال أخبرني عروة عن عائشة. قال أخبرني عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين. قالت إذا سكت المؤذن بالأولى لفظة بالأولى هذه خدعت كثير من الناس. الأولى ما ثبتت الأول لفظة الأولى هذه ما ثبتت يعني الناس الحين يقول أنا أصلي راتبة الفجر بعد الأذان الأول ولا الأذان التالي لكن عائشة رضي الله عنها تقصد الأذان الأخير أنه إذا أذن الفجر طلع الفجر وأذن بلال اضطجع عليه الصلاة والسلام اضطجاع صلى أول صلى الركعتين ثم اضطجع حتى يأتيه بلال. نعم. قال رحمه الله باب ذنب من ترك قيام الليل. برنا سويد بن نس قال حدثنا عبد الله عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. قال أخبرنا الحارث بن أسد قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن يا عبد الله مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. يقول النسائي رحمه الله باب ذم من قام كان يقوم الليل فتركه. كل طاعة كنت تعملها الإنسان ثم تركتها فهي جريمة. ليش؟ لأنك عملت لله طاعة وأنت ما تستطيع، فما دام تعرف أنك ما تستطيع أن تستمر عليها لا تفعلها لأنها جريمة. القرآن إذا قرأته وحفظته الإنسان ثم نسيته جريمة أيضا. والصلاة إذا كنت تصلي شيئا في الضحى ولا في الليل ولا في ثم تركته هذا جريمة أيضا، عليك إثم. وكذلك كل طاعة لرب العالمين كنت تفعلها ثم تركتها فهذا جريمة. لكن الواجب على المسلم أن يلاحظ نفسه في شبابه ونشاطه وفي آخر عمره. في شبابك ونشاطك، أنت نشيط الآن وشباب تستطيع تفعل كل شيء، لكن لاحظ عمرك، لاحظ إذا أسنيت، لاحظ إذا تأخرت وفاتك، لاحظ إذا حصل لك أمراض في ركبك، أمراض في جسدك، أمراض كذا، لاحظ إذا أصابك روماتيزم كما يقولون أو غيره أو شيء من الأمراض ما تستطيع تقوم بهذا الشيء، صلي شيئا تقدره حتى وأنت مريض، حتى وأنت الإنسان معك تعب، حتى وأنت شيخ كبير عاجز تستطيع تصليه، لازم عليه حتى تموت الإنسان. لأن أفضل العمل عند الله ورسوله، عند الله ثم عند رسوله، أنك تداوم على هذا العمل سواء كبر أو صغر. المهم أنك تداوم عليه حتى تموت الإنسان، لألا تؤاخذ بالشيء اللي تتركه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو علامة الشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. كان يقوم يصلي بالليل فتركه. ليش؟ لأنه تعب، تعب وتركه. كان يقوم الليل يصلي وينام يقوم يصلي ثم ينام يقوم يصلي أو يصلي طول الليل، كان يقوم الليل فتركه. فلا تكن مثل فلان يا عبد الله بن عمرو، لا تكن مثل فلان كان يصلي بالليل يقوم الليل فترك قيام الليل. معنى هذا أن الرسول تأسف على هذا الشخص، كيف أولا تصلي ثم تتركه؟ ليش؟ ليش تتركه؟ ليش تترك عملك؟ لماذا ما لحقت العمل من الأول؟ لاجل تدوم عملك حتى تموت الإنسان. نعم. قال وأخبرنا الحارث. قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال عن عمرو بن الحكم قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهاه قال يا عبد الله بن عمرو لا تكون مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. معنى هذا أن الرسول حث على الشيء إذا داومت عليه لا تتركه الإنسان، لأنه إثم وجريمة. من الأول لاحظ نفسك الإنسان وحاسب نفسك وانظر ماذا تقدر عليه الإنسان، 4 ركعات 6 ركعات انظر اللي تقدر عليه في الليل وتقومه في الليل وتسمى قيام الليل. لاحظ عليه وامش عليه الذي ما يتعبك، حتى لو كبرت وشخ وأسنيت وكثرت سنينك ما تتعب، تصليها حتى ولو أنت جالس، حتى ولو أنت جالس إذا تعبت من الصلاة وأنت قائم تصليها، ما دام هذه سنتي وهذه اللي رتبت على نفسي أنا لازم أصليها حتى وأنا جالس. إذا ما قدرت تصليها وأنا قائم أصليها وأنا جالس، معناها أنك أديت اللي عليك الإنسان، تصليها ولو أنت جالس لكن لا تتركها، وأنك تتركها متأخرة مرة واحدة هذا جريمة. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.